سمعت منك بالهضرة منك بنتيني مين طلبتي الفراق وكان كملتي معايا بالشطراق عيني بكات وقلبي ضيق مين سمعت منك بالهضرة ها قريت في عينيك علاش هفيتيني لبرني شهور وقلتي لي عمري نبغيك كان نويتك يا مون أمور حتى قريت في عينيك يا سهلة ولطة واعرة كي غادي عمري يفهمك كنت خايف من هذه الغدرة شكون اللي علي يدورك البدية سهلة ولطة واعرة كي غادي عمري يفهمك كنت خايف من هذه الغدرة شكون اللي علي يدورك يا Yeah. لو كان كملتي معايا بالصدرة عيني بكات وقلبي ضيق مين سمعت منك ذا الهضره الناس.